إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث موصولا في قراءة كتاب تجويد التوحيد المفيد للعلامة تقي الدين المقريزي رحمه الله، وكنا قد توقفنا عند قوله رحمه الله وهو يبين أنواع الشرك. قال: وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية، تحقيقا لقوله تعالى: إياك نعبد، حتى نهى عن الصلاة في هذين الوقتين لكونهما أو لكونها ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين، وسد الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس. فجاء في الصحيح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هاتين الوقتين حتى لا يكون ذلك ذريعة للوقوع في الشرك ولمشابهة المشركين. قال: وأما السجود لغير الله فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله. قال: ولا ينبغي في كلام الله ورسوله، إنما يستعمل للذي هو في غاية الامتناع، كقوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وقوله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وقوله تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم، وقوله تعالى: ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. إلى هنا انتهى كلام المصنف رحمه الله عن شرك الأفعال من النذر والذبح والسجود والطواف لغير الله، ثم انتقل رحمه الله بعد ذلك إلى النوع الثاني من أنواع الشرك، وهو الشرك في الألفاظ والأقوال. فقال رحمه الله: ومن الشرك بالله تعالى المباين لقوله تعالى: إياك نعبد، الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره، كما روى الإمام أحمد وأبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. قال: صححه الحاكم وابن حبان. إذن مما حمى به النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد التحذير من شرك الألفاظ، والمراد به ما يجري على اللسان من لفظ وكلام ظاهره الشرك، ما يتلفظ به المرء من كلام من جمل ومفردات أو ألفاظ ظاهرها الشرك، ولا يريد قائله في الغالب حقيقة ذلك، يعني لا يريد الإشراك بالله. فالذي يحلف بغير الله كالذي يحلف بالنبي أو بالكعبة أو بقريب له، هذا لا يريد حقيقة الحلف وحقيقة الإشراك، وإنما هو لفظ جرى على لسانه لمكانة هذا الذي يحلف به عنده، كأن يقول المرء كذلك: ما شاء الله وشئت، وأن يقول: توكلت على الله وعليه، وأن يحلف بغير الله. فكل ذلك في أصله من الشرك الأصغر، كل ذلك في أصله من الشرك الأصغر. والشرك الأصغر ضابطه أنه ما يقدح في كمال الإيمان الواجب ولا يقدح في أصله، أي لا يخرج به صاحبه من الإسلام، وإنما يستحق الذم. هذا ضابط الشرك الأصغر، لكن ذلك قد يصل إلى الشرك الأكبر والذي هو قادح في أصل الإيمان، إذا كان تعظيم المحلوف به في قلب الحالف كتعظيم الله، فإذا بلغ المحلوف به من المكانة كمكانة الله عز وجل وسواه بالله صار شركا أكبر، صار شركا أكبر. وهذا قد يتصور وقوعه ممن يسوون معبوداتهم برب العالمين تبارك وتعالى ويحبونهم كحب الله. وقد ذكرنا قبل ذلك قصة السائل الذي سأل بالبدوي ولم يجبه الطالب الموحد، فسمع ذلك سائق السيارة فخاف جدا، فهذا قام في قلبه من تعظيم المحلوف به كتعظيم الله سبحانه وتعالى. فالحلف بغير الله في أصله شرك أصغر، ولا يعني ذلك التهويل كما سيأتي. فها هنا ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد أشرك، وفي رواية قال فقد كفر، وفي رواية قال فقد كفر أو أشرك، هذا فيه أن الواقع في ذلك واقع في منكر عظيم من القول، فلا ينبغي التساهل في ذلك. وكفارة ذلك أن يقول المرء لا إله إلا الله، أي أنه إذا نسي وحلف بغير الله فكفارة ذلك أن يقول لا إله إلا الله. وبعض الناس إذا ذكر وقيل له بعد أن يحلف قل لا إله إلا الله يقول محمد رسول الله، وهذا ليس كفارة للحلف بغير الله، وإنما الكفارة أن يقول لا إله إلا الله، فهذا هو كفارة الحلف بغير الله. قال المصنف رحمه الله: قال ابن حبان أخبرنا الحسن بن سفيان حدثنا عبد الله بن عمر الجعفي حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فحلف رجل بالكعبة، فقال ابن عمر: ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله تعالى فقد أشرك. فهذا رجل حلف بالكعبة، والكعبة معظمة، وهي بيت الله الحرام، وهي أشرف بقاع الأرض، ومع ذلك ينبغي أن نعلم أن التعظيم مرده للشرع لا للعقل ولا للهوى ولا للاستحسان. يعني هذا حلف بالكعبة والكعبة معظمة، يقبل منه لا يقبل منه أن هذا حلف بغير الله؟ الله عز وجل له أن يقسم بما شاء، ولذلك قال: والليل إذا يغشى، وهذه الواو واو القسم، والضحى والليل إذا سجى، والفجر وليال عشر، إلى غير ذلك مما أقسم الله عز وجل به، فله هو أن يقسم سبحانه بما شاء. أما نحن فلا يجوز لنا إلا أن نقسم بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى، فتقول والله أو والرحمن الرحيم أو ورب العزة أو ورحمة الله، هذا يجوز أن تقسم به، أن تقسم باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، أما أن تقسم بمخلوق فهذا لا يجوز أيا كان هذا المخلوق، حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز لك أن تقسم وأن تحلف بغير الله. فهذا رجل حلف بالكعبة والكعبة معظمة، ومع ذلك يقول له ابن عمر ويحك، وهذا فيه زجر لهذا الرجل لا تفعل. والأصل في النهي أنه للتحريم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه بيان أن من أنكر على أحد شيئا فإن هذا الإنكار إذا كان في الدين لابد أن يكون مرده إلى الدليل وإلى الدين وإلى الشرع. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله تعالى فقد أشرك. وقوله بغير الله يدخل فيه كل ما سوى الله، فكل من حلف بكل ما سوى الله فقد أشرك. قال رحمه الله ومن الإشراك قول القائل لأحد من الناس ما شاء الله وشئت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل ما شاء الله وشئت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده. ووجه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الذي قال هذا القول ما شاء الله وشئت أن هذه الواو توهم التسوية في المشيئة بين مشيئة الخالق ومشيئة المخلوق، وهذا من الشرك، فالواو تكون لمطلق الجمع أو التشريك أو التشريك والتسوية بين الخالق والمخلوق، ولذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت لو نظرت في هذا الحديث، هذا الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت هذا صحابي، ولم يرد أن يسوي مشيئة الله بمشيئة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك انظر كيف اشتد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. إذا الإنكار في مثل هذه الألفاظ واجب، ولا يجوز لنا أن نستهين به، فإذا سمعت قريبا لك يقول والنبي يحلف بالنبي أو الكعبة أو رحمة فلان أو غير ذلك مما يحلف به مما هو شائع على ألسنة الناس، فواجب عليك أن تنكر عليه وأن تقول له يا هذا هذا لا يجوز، وإنما لا تحلف إلا بالله. وإذا نسيت فقل ما قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، وهذا من التنديد الأصغر من الشرك الأصغر، هذا القول ما شاء الله وشئ من الشرك الأصغر. أما لو قال ما شاء الله ثم شئت فهذا جائز، هذا جائز، لأنه أخر مشيئة العبد عن مشيئة الرب سبحانه وتعالى، والله عز وجل قد أثبت للعبد مشيئة، فالعبد له مشيئة واختيار، قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت للعبد مشيئة، قال وما تشاءون. فلو قال العبد ما شاء الله ثم شئت فهذا جائز، لأن ثم تفيد التراخي ولا تفيد التشريك. فعندنا الآن مراتب ثلاثة، المرتبة الأولى أن يقول العبد أو المرء ما شاء الله وشئت، وهذه محرمة وهذه من الشرك الأصغر. المرتبة الثانية أن يقول ما شاء الله ثم شئت، وهذا جائز، هذا جائز لكن لا يندب إليه. المرتبة الثالثة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن يقول ما شاء الله وحده، وهذا من كمال التوحيد، والعاقل يختار لنفسه أعلى المراتب، العاقل يختار لنفسه أعلى المراتب، فإذا قال ما شاء الله يقول ما شاء الله وحده. قال هذا مع أن الله سبحانه قد أثبت للعبد مشيئة كقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، ومع ذلك أنكر عليه، فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليك وأنا في حسب الله وحسبك؟ ما المراد بالحسب؟ يا أيها النبي حسبك الله، ما معنى الحسب؟ الكفاية. أحسنت، الحسب هو الكفاية، الحسب هو الكفاية. والله حسيب المؤمنين أي كافيهم سبحانه وتعالى. أما قوله أنا متوكل على الله وعليه، فهذا لا يجوز بأي صورة، فلا يجوز أن يقال فيه ما قيل فيما شاء الله وشئت. لماذا؟ لا يجوز أن يقول العبد توكلت على الله ثم عليك، هذا لا يجوز بخلاف المشيئة. ها؟ طيب لماذا التوكل على الله وحده؟ أحسن، لأن التوكل عمل قلبي، التوكل عمل قلبي، وهذا لا يجوز أن يصرف إلا التوكل والخوف والرجاء والإنابة والخشية، هذا لا يجوز أن يصرف إلا لله سبحانه وتعالى، فليس فيه توكلت على الله وعليه، فهو عمل خالص لله عز وجل. أما توكيل فلان بأن يصنع كذا، هذا جائز، يعني وكلت فلانا أن يشتري قطعة أرض لي، هذا جائز، أن هذا من عمل الجوار، أنا وكلت قلت له يا فلان اذهب واشتري، فهذا عمل جائز. أما اعتماد القلب وانصراف القلب للاعتماد على غير الله، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فقال المصنف رحمه الله: فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليك وأنا في حسب الله وحسبك وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، كل ذلك لا يجوز، لأن البركة من الله سبحانه وتعالى، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، كل هذه الألفاظ ينبغي أن يمتنع عنها المرء، لأنها تقدح في كمال إيمانه. وجاء كذلك عند ابن ماجه من حديث الطفيل ابن عبد الله بن سخبرة رضي الله عنه، أخي عائشة رضي الله عنها لأمها، وليس له إلا هذا الحديث في كتب السنن. قال: رأيت، يعني رؤيا منامية، قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. فقالوا له: أنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال: ثم مررت على النصارى، هذا في الرؤيا، فقلت لهم: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عيسى بن الله. فقالوا له مثل ما قال اليهود له: وأنتم لأنتم القوم أو لنعم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، يعني أخبر نفرا من أصحابه أو أقربائه، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال صلى الله عليه وسلم: هل أخبرت بها أحدا؟ قال: قلت نعم. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، وقولوا ما شاء الله وحده، وقولوا ما شاء الله وحده. وفي رواية أنه قال: إنكم تقولون كلمة منعني الحياء أن أردها عليكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أي حياء هذا الذي يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن ينكر عليهم؟ العلماء يقولون: الحياء من أن يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الوحي وأن ينكر ما لم ينكره الوحي من الأمور الخفية، لأن هذا كان مما يجري على الألسنة، كالحلف بالآباء، هذا كان منتشرا بينهم. وأما الشرك الصريح فهذا كان ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا مما لا تقبله العقول ولا الشرائع، أن يعبد العبد مع ربه تبارك وتعالى غيره. فقال المصنف رحمه الله: وازن بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس اليوم، هذه الألفاظ التي ذكرناها: توكلت على الله وعليه، وما شاء الله وشئ، والحرك بغير الله. قال: وازن بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس اليوم وبين ما نهى عنه مما شاء الله وشئت. يقول: وازن بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس اليوم. يدخل في الألفاظ ياسيب الموضوع ده على الله ثم عليه؟ نعم، ما هي في معنى توكلت على الله وعليه، هذا كذلك من شرك الألفاظ، لا يجوز. يقول: وازن بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس اليوم، يعني ألفاظا انتشرت واشتهرت على ألسنة الناس أيام الإمام المقريزي، وإن لم يذكر هذه الألفاظ لكنه يعني ألفاظا هي أشد من هذه الألفاظ، وذكر بعضها هنا: وإيا توكلت على الله وعليك، وأنا في حسب الله وحسبك. قال: وازن بين هذه الألفاظ وبين ما نهى عنه من قوله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئ، ثم انظر أيها أفحش. يتبين أو يتبين لك أن قائلها أولى بالبعد من إياك نعبد، وبالجواب من النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة، وأنه إذا كان قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ندا فهذا قد جعل من لا يدانيه لله ندا. يعني إذا كان هذا سوى بين أو جمع مشيئة الله بمشيئة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي أفضل الخلق، ومع ذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يجعل من لا يداني النبي صلى الله عليه وسلم في المنزلة والمكان ندا لله سبحانه وتعالى؟ وكيف بمن يقول وهو البصيري في بردته التي يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها من الشرك ما فيها، وهذه القصيدة وهذا مما يؤسف له تردد في هذه الأيام كثيرا بحجة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما لم ينزل الله عز وجل به سلطان. فمما يقولونه في هذه الأيام من ضمن هذه القصيدة قول البصيري وهو يمدح النبي صلى الله عليه وسلم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به عند حلول الحادث العمم. يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به عند حلول الحادث العمم، يعني الجلل العظيم، فإن من جودك الدنيا وضرتها. إن من هذه تبعيضية، من بعض جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وضرت الدنيا الآخرة. ومن علومك علم اللوح والقلم، فماذا أبقى لله سبحانه وتعالى؟ فهذا من الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أرادوا تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعظيمه لا يكون إلا بالشر، رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل ذلك. جاء في حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه جاء في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت سيدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. فقالوا: أنت أفضلنا وأعظمنا طولا، يعني مكانة ورفعة وجودا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. وفي رواية قال: ولا يستهوينكم الشيطان، فإني عبد الله ورسوله ولا أحب لأحد أن ينزلني مكانة غير التي أنزلني الله إياه أو جعلني الله فيه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أرادوا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم. وجاء في حديث قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه عن أبيه أنه لما قدم الحيرة وجدهم يسجدون لمرزبان لهم، والمرزبان هو الفارس المقدم عندهم الشجاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بهذا السجود. فلما جاء هو أراد تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، ما أراد عبادته، أراد تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لما جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله، لا ينبغي السجود إلا لله، ولو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لعظم حقهم عليهم. فهذا أراد أن يعظم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك. لماذا؟ لأن مرد التعظيم إلى الشرع، لأن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، والأصل في العبادة أنها توقيفية، يعني لابد أن يرد النص بها، أن يرد النص بها. وأنت في هذه الأيام تسمع أمثال يسري جبر، وهذا رجل من المصدرين في هذه الأيام، ممن يتكلم باسم الأزهر وباسم الدين، يخرج علينا ويقول والله لو كان بيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهانا عن الاحتفال بمولده لاحتفل، ولو جاء الدليل يقول لا تحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وانشغلوا بما طلب منكم من العبادة لخالفنا الدليل. وحجتنا في ذلك تعظيم النبي ومحبته. هذا لا يقوله إنسان عاقل. يكفي أن الصحابة الذين كانوا أشد حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أي أحد لم يخالفوا الدليل بزعم محبة النبي صلى الله عليه وسلم أو بحجة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يقال لهم مثلا افعلوا يقولوا سمعنا وأطعنا، اتركوا سمعنا سمعنا وأطعنا، ما كانوا يقومون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه. لماذا؟ لأنهم كانوا يعلمون كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك كما يقول أنس، والقيام تعظيم، لكن الأمر مرده إلى الاتباع، الأدب في الاتباع وليس في الابتداع. هذا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إنما أخالفها محبة له، فهذا كله إنما هو ابتداع في الدين. فقال رحمه الله بعد ذلك وبالجملة: فالعبادة المذكورة في قوله تعالى إياك نعبد هي السجود والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتوبة والنذور والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والدعاء، كل ذلك محض حق لله تعالى. لماذا هو محض حق لله تعالى؟ أنه عبادة، والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. فإذا كانت هذه عبادة فلا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فقوله السجود والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والتوبة والنذور هذه من عبادة الأفعال، وقوله والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار هذه من عبادة الأقوال، فهذا لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. قال: وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا أتي به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أن ذلك الرجل كان أسيرا، فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أذنب ذنبا، فلما وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله، عرف الحق لأهله، لأن الله عز وجل يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، فالتوبة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، أنه هو قابل التوبة وهو الموفق للتوبة سبحانه وتعالى. فالتوبة حق لله تعالى، فمن قال ذلك فقد عرف مستحقها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث: عرف الحق لأهله. والحديث ضعيف للانقطاع بين الحسن البصري والأسود بن سريع رضي الله عنه، فالحسن لم يدرك الأسود، وهو كذلك ضعيف لضعف محمد بن مصعب كما قال الذهبي، لكن معناه صحيح، معنى الحديث صحيح أن التوبة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال: وخرجه الحاكم من حديث الحسن عن الأسود بن سريع، وقلنا فيه انقطاع، وقال حديث صحيح، وعبارته قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. تعقبه الذهبي في التلخيص وقال: ابن مصعب ضعيف، فالحديث لا يصح، وإنما هو صحيح من جهة المعنى، من جهة المعنى. قال رحمه الله: وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه، فمن نوى بعمله غير وجه الله تعالى فلم يقم بحقيقة قوله تعالى: إياك نعبد، فإن إياك نعبد هي الحنيفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم، ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن هذا النوع الثالث من أنواع الشرك، وهو شرك النية وصرف العبادة، أو أن ينوي العبد بعمله غير وجه الله سبحانه وتعالى. وهذا كذلك من الشرك الأصغر، هذا من الشرك الأصغر، الرياء في أصله من الشرك الأصغر، ما لم يرد في أصل العمل، يعني ما لم يكن العمل كله خالصا لغير الله، فإنه بذلك يكون من الشرك الأكبر. وعلى هذا فالرياء نوعان، الرياء نوعان: رياء في أصل الإيمان، رياء في أصل الإيمان، كأن يبطن الكفر ويظهر الإسلام ليراه الناس فيعدوه مسلما، وهذا حال المنافقين، وهذا شرك أكبر ينافي أصل التوحيد. ورياء في كمال الإيمان الواجب، وهذا يتعلق ببعض الأعمال، يعني إنسان دخل المسجد مرة وصلى، فلما رأى الناس حوله زين صلاته ليراه الناس، فهذا شرك أصغر. وأما الشرك الأكبر فهو الذي في أصل العمل كله، لا يعبد الله إلا من أجل أن يعده الناس مسلما، لكن هو لا يبتغي بعمله وجه الله، يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فيظهر بعض الأعمال ليحمده الناس عليها، وهذا هو المعنى المعهود في استعمال الشرع وفي إطلاق الشرع للرياء. فكل حديث جاء فيه ذكر الرياء وأنه من الشرك الخفي يراد به الشرك الأصغر، يراد به الشرك الأصغر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: أنا أغنى الأغنياء، أو أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، لأن الله عز وجل غني حميد، لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له سبحانه وتعالى. ولذلك كان كل عمل يرائي فيه المرء العباد مردودا على صاحبه، وهذا من سفه العبد أن ينعم الله عز وجل عليه ثم هو يشكر غيره، ثم هو يشكر غيره، فهذا يسمى بالرياء، هذا يسمى بالرياء. ومعناه أن يرائي المرء الناس. وحده الحافظ ابن حجر بقوله إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدونه عليه. إظهار العبادة بقصد رؤية الناس الرؤية، ومن هنا سمي رياء لأنه مأخوذ من الرؤية. وهذا هو الفرق بينه وبين التسميع، الفرق بينه وبين التسميع. التسميع ليسمعه الناس، يزين صوته بالقرآن ليسمعه الناس ليثنوا عليه، فهذا هو التسميع. وأما الرياء فهو من الرؤية. فقال ربنا تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركة. وقول من عمل عملا هذا يدخل فيه كل عمل، لأنها نكرة في سياق الشرط، فكل عمل يقصد به غير الله سبحانه وتعالى فإنه مردود على صاحبه. ويدل على ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح هو ما كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذا فيه اشتراط الإخلاص. فالعمل لا يقبل إلا إذا اجتمع عليه ركنان، الإخلاص والمتابعة. هب أن إنسانا أخلص في عبادته وجعلها خالصة لله سبحانه وتعالى لكنها لم تكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جلس يذكر الله ويقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، أو يذكره بالضمير هو هو هو هو هو، أو بالحرف حرف الهاء أو غير ذلك مما هو معروف عند بعض الصوفية، ويقول إنه مخلص لله سبحانه وتعالى في عبادتها، يقبل منه؟ لا يقبل، لأنه ليس متابعا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إنسان صلى الصلاة كما يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بشروطها وأركانها لكنه رأى بها الناس، تقبل منه؟ لا تقبل منه. لا يقبل العمل إلا إذا اجتمع عليه شرطان وهما الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. وهذا معنى قول الله تعالى في آخر سورة الكهف. فالعمل الصالح يفتقر إلى الإخلاص كما فسره السلف في هذه الآية. والإخلاص لا يثبت للعبد إلا بنفي الرياء عن قلبه، وكما قال الشافعي وسهل بن عبد الله رضي الله عنهما لا يعرف الرياء إلا المخلصون، لا يعرف الرياء إلا المخلصون، لأن المخلص هو الذي يطلع على حقيقة الرياء، تنبهه نفسه اللوامة وتقول أردت بهذا أن يثني الناس عليك، أردت بهذا كذا، فيعود إلى الله عز وجل ويستغفر الله ويخلص العمل لله سبحانه وتعالى. أما هذا الذي هو غارق في البحث عن ثناء الناس على أعماله، فإذا تصدق جاء بمن يصور صدقته ليرفعها على وسائل التواصل الاجتماعي، أو إذا صلى بالناس وكان إماما جاء بالكاميرا التي تصوره فيحسن صوته وينشر ذلك وكذا وكذا، والله هذا باب عظيم من أبواب الرياء، ومن أبواب أن يدخل الرياء إلى النفوس، فكل ذلك لا يجوز عباد الله. فذكر الناس داء وذكر الله دواء كما قال عبد الله بن عوف. وجاء كذلك في التحذير من الرياء الذي قال عنه المصنف هاهنا هو البحر الذي لا ساحل له وقل من ينجو منه، وهذا كلام ابن القيم رحمه الله، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، وهذا رواه أحمد. فانظر كيف يعظم النبي صلى الله عليه وسلم شأن الرياء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الرياء يخاف منه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أكثر من خوفه من المسيح الدجال، واسمه المسيح وليس المسيخ، فهذا لم يثبت، واسمه المسيح الدجال. لكن إذا أطلق المسيح فقط دون الوصف بالدجل فالمراد به مسيح الهداية، وهو المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم. طيب، لماذا كان الشرك الخفي أخطر من فتنة المسيح الدجال؟ لأن فتنة المسيح الدجال أولا ظاهرة، علامات المسيح الدجال ظاهرة، فهو أعور العين اليمنى، أعور العين اليمنى، وموصوف بالدجل، حتى إذا خرج ورأى الناس ما ابتلى الله عز وجل به العباد مما أعطاه عرفوا أن هذا الوصف لا ينطبق إلا على هذا الدجال. ثم إن لو ظهر والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، فالنبي صلى الله عليه وسلم حديده، النبي صلى الله عليه وسلم حديده. وأما الشرك الخفي فهذا لا يطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أمر بين العبد وربه، ولذلك كان التخلص منه صعبا جدا، كما قال بعض السلف، قال: ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص، ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها أو مجاهدتها على الإخلاص. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. لكن هنا مسألة: هل كل عمل دخل فيه الرياء يكون حابطا باطلا لا أجر للعبد فيه مطلقا؟ هذا مما فصل فيه أئمتنا، وممن فصل في ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله، فإنه بين أن العمل إن كان رياء محضا كحال المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، فهذا لا يصدر من مؤمن، لا يصدر من مؤمن في الصلاة والصيام خاصة، وقد يصدر في صدقة أو حج. والله هذا من فقه أئمتنا، يعني لا تجد مؤمنا يقوم يتوضأ ويدخل المسجد ويصلي مع الناس من أجل أن يقول الناس إنه صل، فقط يصوم من أجل أن يقول الناس، يمتنع عن طعام وشراب ويعذب نفسه بالامتناع عن هذه الأمور من أجل أن يقول الناس إنه صائم. الحافظ ابن رجب يقول هذا لا يصدر من مؤمن، وقد يصدر من مؤمن في صدقة وحج، وهذا موجود، قد يتصدق إنسان ولا يبتغي بذلك إلا أن يراه الناس، صحيح؟ قد يحج ولا هم له إلا أن يثني الناس عليه وأن يقول راح الحج وجه الإيه وجه الحج ويرسموا على البيت زي ما كانوا بيعملوا زمان. هذا أولا. وكذلك في العبادة التي يتعدى نفعها كما قلنا كالصدقة، فهذا العمل إن دخله الرياء فلا شك في بطلانه، وصاحبه مستحق للذم والعقوبة. إذا الرياء ها هنا صاحب العمل من أوله وكان رياء محضا. وأما إن كان العمل لله، يعني بدأ العمل لله ركه الرياء، فهذا له صور، هذا له صور. فإن شاركه في أصله فالنصوص على بطلانه، يعني هو نوى بالعمل أن يرائي الناس، فالنصوص على بطلان هذا العمل. وإن طرأ الرياء على عمله فدفعه فلا يضره بلا خلاف، بل هو مثاب على دفع الرياء، يعني صلى الركعة الأولى لله، والثانية حدثته نفسه بنظر الناس إليه، فرأى الناس ثم تذكر نظر الله عز وجل إليه، فاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم ودفع الرياء عن نفسه وأخلص العمل لله، فهذا لا يضره هذا الرياء وعمله صحيح إن شاء الله. وإن استرسل معه، هذه الصورة الثالثة، إن استرسل معه فالصحيح عن السلف أنه يجازى على أصل نيته، لأن أصل النية كان لله سبحانه وتعالى، فيجازى على أصل النية. وبعض العلماء فرق بين العبادة التي تبنى أركانها على الأركان الأخرى، نعم، ما يبنى أولها آخرها على أولها، والعبادة التي هي منفصلة عن بعضها كالصدقة، فتصدق بالجنيه الأول لله، ولما أراد أن يتصدق بالجنيه الثاني حدثته نفسه بالرياء، فما تصدق به أولا مقبول، وما تصدق به آخرا ليس مقبول. هذا بخلاف الصلاة وبخلاف الصيام، لأن هذا يبنى آخره على أوله. ومن الأمور التي ينبغي أن نعرفها أن الناس لو أثنوا على عمل الرجل الذي أخلص فيه وفرح بذلك فليس هذا من الرياء، ليس هذا من الرياء، وإنما هو من عاجل البشرى للمؤمن، من عاجل البشرى للمؤمن، يعني الخطيب خطب خطبة ما شاء الله وفق فيها، فلما انتهى قال له الناس جزاك الله خيرا أحسنت أفدتنا ففرح بذلك، هذا ليس من الرياء، وإنما هو من عاجل بشرى الله عز وجل للمؤمن. فهذا باب عظيم، نسأل الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم من الرياء ومن الشرك في الأقوال والأفعال والنيات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال رحمه الله: فاستمسك بهذا الأصل ورد ما أخرجه المبتدع والمشركون إليه تحقق معنى الكلمة الإلهية. وما الكلمة الإلهية؟ لا إله إلا الله، فإن فعلت ذلك فقد حققت معنى هذه الكلمة العظيمة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المحققين لها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.